إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن نصر عباد الله سبحانه وتعالى إنما يكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومد منه. وتأمل يا عبد الله في هذه القصة العظيمة التي أخرجها مسلم من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما في من كان قبلكم ملك وله ساحر، فلما كبر هذا الساحر في السن سأل الملك أن يعطيه غلاما حتى يعلمه السحر، فكان هذا الغلام إذا ذهب إلى الساحر وجد راهبا يعبد الله سبحانه وتعالى، فكان يسمع منه الكلام فيعجبه أمر الراهب. فإذا ذهب إلى الساحر بعد تأخره عند الراهب ضربه الساحر على تأخره، فلما اشتكى ذلك إلى الراهب قال: إذا تأخرت عندي فقل للساحر حبسني أهلي، وإذا تأخرت عند الساحر فقل لأهلك حبسني الساحر. وكان هذا ديدن هذا الغلام، وكان في حيرة من أمره: هل أمر الراهب الذي يعبد الله سبحانه وتعالى مؤمنا به ويتقرب إليه بالعبادة والطاعة أمره حسنا، أم أمر هذا الراهب، أم أمر هذا الساحر الذي يعلمه الشرك والكفر عياذا بالله؟ وكان يوم لهذا الغلام مرة، فاعترض الناس ناقة من النوق أو حيوان من الحيوانات الكبار اعترضت طريقهم، فقال الغلام: اليوم أعلم أمر الساحر أقرب إلى الله أم أمر الراهب؟ فمسك حجرا من الأحجار وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أقرب إليك وما تحبه فنحي هذا الحيوان عن طريق الناس. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهذا الغلام ونحى هذا الحيوان عن طريق الناس. وكان من قدرة الله سبحانه وتعالى أن أعطى هذا الغلام كرامة من الكرامات، أنه يبرئ الأكمه ويشفي من جميع الأمراض إذا دعا الله سبحانه وتعالى. فلما بلغ الراهب وأعلم الراهب بما تم له من أمر الحيوان وأنه تنحى بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى. قال الراهب له: إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فلما ذاع أمر الغلام وانتشر صيته وذاع خبره، كان جليس للملك، أصابه الله سبحانه وتعالى بالعمى، فكان لا يبصر شيئا. فلما علم بأمر الغلام أتى بما أتى به من هدايا وغير ذلك، وقال: كل ما في هذا المكان ملك لك، بشرط أن تشفيني من هذا العمى. فقال الغلام المؤمن: إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله سبحانه وتعالى، فإن أمنت بالله تعالى دعوت الله لك فكشف عنك ما بك من ضر. فآمن جليس الملك بدعاء هذا الغلام العظيم. فلما ذهب إلى الملك فقال الملك: من الذي رد عليك بصرك؟ فقال: الذي آمن ربي من أشفاني. فقال الغلام، فقال الملك: وهل لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فقام الملك بتعذيبه تعذيبا شديدا حتى دل على الغلام. فلما جيء بالغلام عذبه تعذيبا شديدا حتى دل على الراهب، وكان الراهب قد طلب من الغلام ألا يفصح عنه، ألا يبلغ عنه، ألا يذكر اسمه، وأنه علمه شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. فلما اشتد التعذيب بالغلام دل على الراهب، فجيء بالراهب وقيل له: ارجع عن دينك. فامتنع الراهب من هذا الأمر العظيم، فأقام الملك له منشارا في مفرق رأسه، ووضعه في مفرق رأسه، إما أن يرجع عن دينه وإما أن يشق نصفين. فامتنع الراهب من الرجوع عن الدين فشقه نصفين. فجاء بالجليس الذي كان يجلس بجوار الملك: ارجع عن دينك، فامتنع، ففعل به كما فعل بالراهب فشقه نصفين. ثم جاء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فقال: لا. فأرسله الملك مع قوم من الأقوام يصعدون به قمة جبل شاهق مرتفع، فإذا رجع عن دينه وإلا قذفوه من فوق حتى يسقط على الأرض فيموت. فلما وصل الغلام مع الأقوام الذين يقذفونه قال: اللهم اكفينيهم بما شئت، وكان مستجاب الدعوة. فارتجف الجبل وتزلزل، فسقطوهم، ورجع إلى الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فأرسله مع قوم آخرين أن يعترضوا به عرض البحر في قرقور أو أي سفينة، فإذا رجع عن دينه وإلا اقذفوه في النهر. فلما وصلوا إلى ذلك قال الغلام: اللهم اكفينيهم بما شئت، ففعل بهم كما فعل بالأولين، ورجع إلى الملك. فقال الغلام: إن كنت قاتلي حقا فافعل ما آمرك به. فقال: نعم. قال: اجمع الناس في صعيد واحد بحيث يرى كل إنسان منهم نفسه، وبحيث يرى الجميع ما تفعله بي، ثم اربطني برباط، وخذ سهما من كنانتي، وهي الجراب التي يوضع فيها السهام، ثم أطلقه علي وقل: بسم الله رب الغلام. فوقع السهم في صدغ الغلام ومات. فقال الناس أجمعين: آمنا برب الغلام. وهذا كان ما يحذره الملك، أن يأخذ الناس أجمع أحد غير الملك، لأن الملك كان يعبد الناس لنفسه ولا يعبدهم لله سبحانه وتعالى. فارتجف من تحت يد الملك من سلطة السوء، وقالوا قد وقع بك ما كنت تحذر. فجاء الرجل، جاء الملك وخد الأخاديد، شق الشقوق في الأرض وألقى فيها النار حتى يعذب من لا يرجع عن دينه. فكان يمسك بالرجل والمرأة على شفير الحفرة التي بها النار ويقول ارجع عن دينك، فإن قال لا يقذفه في النار، حتى جيء بامرأة ومعها رضيع، فأرادت أن تتقاعس أي تتأخر أي تبتعد وترجع عن الدين، فأنطق الله سبحانه وتعالى هذا الرضيع بقدرته وقال لها اثبتي يا أمي فإنك على الحق. هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد بينه الله سبحانه وتعالى في سورة البروج، فقال الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذه القصة يا عبد الله تدلك على أمور عظيمة ينبغي أن تتفطن فيها، وأن ما يدور حولك في هذه الأيام ومن سالف الزمان إنما هو أمر مقدر عند الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الفوائد والعظات التي ينبغي أن تقر في قلبك أن الحق دائما منصور وإن اجتمع فيه أهل الباطل. فلما كان الملك وهو رأس الباطل والكفر يدعو الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى فيدعوهم إلى عبادة نفسه، وكان الساحر تابعا لهذا الملك، لما ارتفع شأن الغلام وهو من جند الحق وقف الباطل ضده ولم يستطع أن يتركه، وإنما كان الباطل يريد أن يهلك جند الحق، وكذا الحرب من قديم، فإن الحق والباطل دائما في صراع، ولكن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق الذي لا يخلف أبدا بأنه ينصر جند عباد الله المؤمنين ولو كانوا قلة. وانظر في أمرهم في أمر بدر، فإنهم كانوا 317 وكان جند الكفار 1000 أي 3 أضعاف من جند المؤمنين الذين يترأسهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، وأخذ يناشد ربه، فالتزمه أبو بكر وقال إن الله منجز لك ما وعدك. وكذا تعلم يا عبد الله مهما ارتفع جند الباطل ومهما ترأسوا ومهما علوا في أرض الله سبحانه وتعالى لا شك أن لهم يوما سيذهق هذا الباطل ويعلو جند الحق بفضل الله تعالى وقدرته. ولكن ينبغي عليك يا عبد الله أن تتذكر بأن الله تعالى اشترط للنصر شرطا، إن تنصروا الله ينصركم، فتنصر ربك تعالى بإقامة الدين على نفسك وليس بما يفعل في هذه الأيام. فإن الله تعالى قال في كتابه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وعيسى وموسى، ماذا شرع؟ أن أقيموا الدين. فهذا ما فرضه الله عليك ليس على الحكومات ولا على الحكام ولا على الشعوب بل على الجميع، وإنما يهرع الناس إلى أن حكومة كذا فيها كذا وكذا والرئيس الفلاني فيه كذا وكذا. هل أقمت الدين على نفسك حتى تعترض أو تفعل ما تفعل أو تقول ما تقول من كلام باطل؟ رب العالمين أمرك بإقامة الدين على نفسك، ولن تسأل عن أحد غيرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن نفسك وعن زوجك وعن أولادك أمام الله سبحانه وتعالى، هل أقمت الدين عليهم؟ وكذلك من أعظم فوائد هذا الحديث أن الساحرة في هذه القصة ليس في هذه الأيام ساحرا فقط، وإنما هم سحرة كثر لا يعلم عددهم إلا الله. فكرة القدم ساحر قد سحرت عقول الناس وانشغلوا بمن شغلوا به. هل الفريق الفلاني كسب أم خسر؟ بل إن كثيرا من الناس، وهذا موجود على الشبكات العنكبوتية بكثرة، يبكون لكون فريق ما انهزم من فريق ما. بالله عليك، أمة هذا شأنها يبكون بالدموع لكون فريق يلعب كرة قدم سحرت عقول الناس. أمة تنصر، هل هي نصرت دينها حتى ينصرها الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك من السحرة الكثير دعاة الباطل الذين يدعون الناس إلى غير ما أنزله رب العالمين على سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فيدعونه إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى المزارات وإلى المشادات، الذين يشاهدون في المساجد المشهورة كي يتقربوا إلى الله بزعمهم وهم يبتعدون عنه. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بأنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فلو عبد أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشركا باطلا، فلو دعا النبي أو تقرب إليه بنذر أو بذبح أو بركوع أو بسجود أو بغير ذلك من العبادات الظاهرة أو الباطنة يفعلها للرسول لكان مشركا كافرا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنبيه وذكر للأنبياء أجمع: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلينظر العبد في أي عبادة يأتي بها لله سبحانه وتعالى، هل هي خالصة لوجه الله أم فيها رياء أم سمعة أم نفاق، ولينظر هل يعبد ربه بحق وصدق أم يصرف شيئا من العبادات للولي الفلاني أو الضريح الفلاني أو القبر الفلاني، فإن ذلك كله لا يقبله الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا في حق أنبياء الله تعالى، فكيف بنا نحن البشر ونحن نريد نصرا ونريد عمرا ثم لا نكون كرعية عمر، لا نكون كجند الله الذي ينصر دين الله سبحانه وتعالى؟ فأي نصر ترتجي؟ أي نصر يأتي من الله سبحانه وتعالى يرتجى لجند عباد الله المؤمنين؟ ومن فوائد هذه القصة العظيمة أن الغلام وكان يرأس جند الحق ولو كان صغيرا، فإن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعلن أمره ومعلن شأنه. فإن هذا الغلام على صغر سنه إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطاه كثيرا من الكرامات التي جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان مستجاب الدعوة، فكان إذا دعا الله تعالى بصدق وإخلاص استجاب الله سبحانه وتعالى منه. وكذا كل مسلم، بل إن الكافر المشرك المعرض إذا دعا الله سبحانه وتعالى بإخلاص وصدق استجاب الله سبحانه وتعالى منه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا وقعت في أي أمر جلل من أمور الدنيا أو الآخرة وأخلصت لربك بالدعاء وتذللت له بالرجاء وصدقت في دعائك وكربك استجاب الله سبحانه وتعالى منك، لأنه سبحانه وتعالى الحي الذي يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. وكذلك من الكرامات التي أعطاها الله لهذا الغلام أنه كان يبرئ الأكمة ويشفي من الأمراض، وهذا يدلك يا عبد الله على قدرة العظيم الغلاب سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى غلاما صغيرا وولدا صغيرا كرامة من الكرامات التي يشفي بها جند عباد الله المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعطيها لغيره من المسلمين بشرط أن يحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى، وبشرط أن يحقق الاتباع للنبي الهمام صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن هذه القصة العظيمة التي أخرجها مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بها فوائد كثيرة، ومن تلك الفوائد أن الغلام لم يغتر بنفسه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن جند المؤمنين أنهم لما اغتروا بأنفسهم ورأوا كثرتهم في حنين وربما تناسوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النصر وحده، فعل ما فعل بهم من قتل واستشهاد وذبح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل. وفي هذا الحديث العظيم يدلك يا عبد الله على أن العبد لا يغتر بما آتاه الله ولو كان أعظم الأشياء، فإن الجليس لما سأل الغلام وقال له اشفني قال إنما يشفي الله سبحانه وتعالى، فرد العلم إلى الله ورد القدرة إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما العبد منا يكون سببا في رزق مثلا أو في شفاء مثلا أو غير ذلك، ولا يكون العبد فينا متوكلا على غيره، وإنما يكون التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذا الحديث العظيم أن الأمر والمرأة قد يبتلى بأعظم الأمور التي قد لا يحسب لها حسبانا، فإن المسلمين المؤمنين المؤمنات لما آمنوا بالله سبحانه وتعالى بعد أن رأوا الغلام يقتل بكلمة هذا الملك الظالم الكافر وقال بسم الله رب الغلام وخد لهم الأخادي وشق لهم الشقوق وحفر لهم الحفر لم يرجعوا عن دينهم حتى يرزقوا بجنات عرضها السماوات والأرض. وكذلك المسلم، فإن ظلمت أو ابتليت أو أصبت بما تكره أنت في دنياك وصبرت على هذا الأذى والضرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن الله تعالى لا يتمن هذا الأمر ولكن بعض العباد يستعجلون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه ولا يرجع ذلك عن دينه، وإنما يكون النصر من قبل الله إذا نصر عباد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنت تنصر ربك بإقامة الدين على نفسك، ولا شأن لك بفلان فعل وفلانة فعلت، وإنما اهتم بنفسك التي أنت مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا أصلح كل منا نفسه وفعل أوامر الله سبحانه وتعالى التي أمر بها، واجتنب وابتعد عن معاصي الله التي نهى عنها، كان العبد منا أقام الدين على نفسه، فإن فعل أقامه على زوجه، فإن فعلت أقامت على أولادها، فإن فعلت كان المجتمع كله صالحا، وما البيت إلا المجتمع الصغير. فإذا صلح البيت، إذا صلح كل منا أمام أوامر الله وابتعد عن نواهي الله سبحانه وتعالى، كان النصر والتأييد والتوفيق بعون الله سبحانه وتعالى يأتيك. ولكن كثير من الناس إلا من رحم الله انشغلوا بأمور تافهة، أمور لا هدف منها، فينشغلون كما انشغل الناس قديما بأمر الساحر، وينشغلون بما سحر عقولهم من كرة للقدم أو أفلام ومسلسلات فاجرة إلى غير ذلك. فأنى يأتي النصر يا عباد الله؟ أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم انصر جندك المرابطين في كل الميادين على حق يا رب العالمين. اللهم وفقهم وانصرهم لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر.